الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس السادس من مجالس شرحنا أو قل مذاكرتنا عن كتاب لفتة الكبد في نصيحة الولد للإمام أبي الفرج ابن الجوزي رحمه الله تبارك وتعالى. ولازلنا نذكر نصائحه لولده، وذلك عن طريق الفصول التي قسم فيها تلك النصيحة. قد بين له همته العالية ومصنفاته وما فتح الله عز وجل عليه به، ومقصوده في ذلك كله أن يحمسه ويحرضه ليكون مثله. وفي هذا الفصل قال: فصل، بماذا تشترى هذه الحياة الأبدية؟ يعني حياة الآخرة، ما هي العملة التي تشترى بها تلك الحياة؟ لا شك أن كل شيء في هذه الحياة له مبلغ وله ثمن، وكذلك الدار الآخرة لها ثمن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. معنى ذلك من خاف عدم الوصول إلى بلاده في الوقت المناسب، فإنه يسافر في الليل والنهار، أدلج من الدلجة وهي الليل، ومن أدلج بلغ المنزل، يعني معنى أنه إذا جد واجتهد فإنه سيبلغ منزله الذي يريده. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ألا إن سلعة الله غالية. وما هي سلعة الله؟ سلعة الله هي الجنة، ولذلك ترخص في سبيلها كل الأمور النفيسة، بل ترخص الحياة كلها في سبيل الجنة. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. فاشترى الله عز وجل من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، وذلك بالقتال في سبيل الله، ويقتلون ويقتلون كما قال الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: ومن تفكر في الدنيا قبل أن يوجد رأى مدة طويلة. يعني نحن منذ خلق الله هذا العالم إلى أن وجدنا نحن، كم مرة من الزمان؟ وقت طويل جدا، 10,000 سنة وأكثر، مدة طويلة. فإذا تفكر فيها بعد أن يخرج منها رأى مدة طويلة. أيضا إذا مت، متى تقوم الساعة؟ الله أعلم. فهي أيضا مدة طويلة تمكث فيها في قبرك وتنتظر إلى قيام الساعة. وعلم أن اللبث في القبور طويل، أننا سنمكث في قبورنا مدة طويلة. فإذا تفكر في يوم القيامة علم أنه 50,000 سنة يوم القيامة، وإن يوما عند ربك كألف سنة ما تعدون، لكن تعود الملائكة والروح إليها في يوم كان مقداره 50,000 سنة. يوم ب50,000 سنة، هذه مدة طويلة جدا، هذه مدة طويلة جدا. وما لا تسوى حياتك في هذه السنوات الطويلة؟ لو عشت 60 أو 70 سنة، ما هي نسبة 60 و70 إلى 50,000 سنة؟ قالت: إذا عاد إلى النظر في مقدار بقاء في الدنيا، فرض 60 سنة مثلا، على أساس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعمار أمتي بين 60 و70. فإنه يمضي فيها، شوف كيفاش، يمضي فيها 30 سنة في النوم، 50 سنة في النوم، إذا حسبت أوقات نومك سترى أنها يعني على 60 مثلا، عيش 60 سنة نصفها نائم ونصفها مستيقظ، صح ولا لا؟ إذا كم تحصل لك؟ قل بقي لك 30، صح؟ ونحو من 15 في الصبا، 15 عام أنت صبي ما محسوبش، صح؟ كم بقي لك في عمرك؟ 15 عاما. فإذا حسب الباقي كان أكثره الشهوات والمطاعم والمكاسب، تخرج في الصباح إلى العمل وترجع إلى البيت تتغدى وفي الليل تنام من جديد، ماذا فعلت في يومك؟ ماذا فعلت في يومك؟ يعني إذا جئت تحسبها سيصفو لك شيء قليل جدا فعلته لله سبحانه وتعالى. أبهذا أنت مستعد لتلقى الله وتدخل جنة عرضها السماوات والأرض؟ فإذا خلص مال الآخرة وجد فيه من الرياء والغفلة كثيرا، حتى الذي يكون لله يدخل الرياء والغفلة. فبماذا تشترى الحياة الأبدية وإنما الثمن هذه الساعات؟ يعني عمرك هو رأس مالك، وهو الوقت الذي تحضره لكي تتعبد فيه فتلقى الله وأنك راض. فإذا إذا أضعت هذا المال بماذا تلقى الله سبحانه وتعالى؟ إن الكيس والعابد والصادق يكثر من النيات الحسنة، كما قال أبو الدرداء رضي الله عنه: إني أحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. فأنت تنام لتتقوى على طاعة الله، مأجور. إذن 30 سنة لم تضع منك هباء منثورا، استفدت منها بأن جعلتها لله سبحانه وتعالى. فإذا بدأت تصلي منذ الصبا ويأخذك أبوك أو تذهب أنت إلى المسجد وتحفظ القرآن وكذا إلى آخره، فهذا استغلال طيب، استفدت من هذا العمر، لأن الأطفال أيضا مأجورون. النبي صلى الله عليه وسلم كان في الحج فرفعت له امرأة طفلا قالت: يا رسول الله ألي هذا حج؟ قال: نعم ولك أجر. إذن بهذا يتبين لنا أنك يمكنك أن تستفيد من هذا الوقت حتى لو تعمل لو لم تعمل عمليا. ثم استكثر يا أخي الكريم من النيات، قل: والله أنا أنوي مثلا اقترب الحج، أنا أنوي أن أحج هذه السنة. لا تنم إلا وأنت تضمر أن تقوم الليل. إذا استيقظت في الصباح انوي أنك ستتصدق وستعمل الخير وستفعل وستفعل وستفعل، فإن الله يأجرك على النية وإن لم تعمل. ومن هنا أخذ العوام قولهم: العادة النية أبلغ من العمل، إن النية بها يكون العمل، وبالنية الصالحة الطيبة يعمل الإنسان. إذن يمكنك أن تستفيد من هذا الوقت. طيب، في الليل اقتربت من أهلك باشرتها، إنوي بذلك نية طيبة فأنت تعبد لله سبحانه وتعالى. هذه عبادة أيضا. إذا النوم عبادة والشهوة عبادة، وإذا استيقظت وأكلت تنوي بذلك التقوي على طاعة الله فهي عبادة أيضا، إن تنوي التقوي على طاعة الله فهي عبادة أيضا. وبذلك وحتى يقول النبي صلى الله عليه وسلم: حتى اللقمة تضيع في زوجتك صدقة. إذا ها أنت ذا قد تجاوزت مشكلة قصر العمر، فيبارك الله عز وجل في عمرك بالنيات الحسنة. بقيت مسألة، هناك شيء من اللعب والنشاط وكذا، انوي بها الترويح عن النفس لكي ترجع نشيطا لعبادة الله. إذا حتى الرياضة تنوي بها التقوي على طاعة الله، تنوي بها الترويح عن النفس في سبيل الله، فبذلك تكون كل خطواتك وأنفاسك عبادة لله سبحانه وتعالى، وإن كانت في الظاهر مجرد شيء عادي أو شهوة من الشهوات أو نشاط من الأنشطة أو من ذلك. أما إذا انشغلت بأمور الدعوة إلى الله وأمور العمل لله ونصرة الدين وما إلى ذلك، يعني هؤلاء الناس منهم من يبقى عمله حتى بعد موته. ولا تنسوا الثلاثة الذين يبقى عملهم من بعدهم، لا ينقطع عملهم، فعلم ينتفع به، وولد صالح يدعو له، وصدقة جارية تثير وتنفق عليه مدى الدهر، فهذا كله من الأجور التي تبقى بعدك وإن عشت مدة قصيرة. تأملوا معي، الإمام النووي كم عاش؟ عاش 45 عاما، لكن كل الناس الذين يقرؤون الأربعين النووية والأذكار ورياض الصالحين فهم في ميزان حسنات الإمام النووي رحمه الله، صلى الله. وكذلك يقال في غيره، وكم من عالم مات وبقيت دروسه مسجلة من بعده يتدارسها الناس ويستفيدون منها، أو يقرؤون كتبه ويتدارسونها، وهكذا. إذن هذا علم صالح ينتفع به يبقى بعده ويمشي العداد في سبيل الله. قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن المجاهد في سبيل الله فرسه حتى لو مشى وراث وأكل واستنى وانفك من طوله ومشى، كل ذلك حسنات وأجور في ميزان حسنات صاحبه المجاهد. هذا أجر عظيم، هذا أجر عظيم. وكذلك الشهيد في سبيل الله. وهكذا هؤلاء أناس تبقى أعمالهم من بعدهم وإن ماتوا وفنيت أعمارهم حتى يلقوا الله بحسنات كالجبال. واضح إخواني بارك الله فيكم. وقد روي في موطأ إمام مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى أعمار أمته فتقال، قارنت مقارنة بالأمم السابقة الذين كانوا يعيشون 1000 سنة و 1500 سنة وأقل وأكثر، يعني أمتنا يعيشون من 60 إلى 70، هذا قليل. فأعطاهم الله سبحانه وتعالى ليلة القدر فيها العمل فيها خير من 1000 شهر. فإذا أدركت هذه المواسم أي تضاعف فيها الأعمال، هذا أجر عظيم. وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فالصابر والمجد والكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواه وتمنى على الله الأماني. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كل لهو يلهو به ابن آدم فهو باطل، كل لهو يلهو به ابن آدم فهو باطل، إلا مراعبته زوجته وتدريبه فرسه ورميه بنبله، فكل ما بعد ذلك من الألعاب باطل، يعني لا أقول حرام لكن باطل، يعني ليس شيئا يأخذ به الحسنات. نعم لو أنه نوى بذلك التقوي على طاعة الله لكان عبادة، مثلا لعب كرة قدم ونوى بذلك أنه يجري وكذا يتقوى، لا حرج إن شاء الله. مثلا لعب أي لعبة لكن فيها يعني شيء نوع من المعاني، أما العبث كهذه الأوراق التي يلعبون بها هذا عبث، ضرب من العبث، ضياع وقت تماما. وكذلك الجلوس على الشاشات تتفرج على آخرين يلعبون هذا عبث وضياع وقت، ما الذي تستفيده أنت من أن يربح هذا الفريق أو يربح ذاك الفريق؟ أناس يجرون خلف الكرة ويجرون ويعطى طالهم أموال ضخمة من ميزانية الدول، ثم بعد ذلك ما الفائدة من هذا كله؟ لا فائدة، مجرد نوم العبث. هل في ذلك شيء؟ هل يدخل في هذه الحديث هذه الأنواع من الألعاب الثلاثة لا يدخل فيها بتاتا. إذن الإنسان جيد أن يلعب هو ليتقوى وليتمرس ويجري الدم في جسده، لكن أن يتتبع المباريات والمقابلات وذلك هذا ضرب من ضياع الوقت. ووقتك مما ستسأل عنه يوم القيامة، لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، ومنها وعن عمره فيما أفناه وشبابه فيما أبلاه. هل أبلاه فيما ينفع؟ هل أبلاه فيما يرضي الله سبحانه وتعالى؟ هل استغل شبابه وقت القوة فيما يرضي الله عز وجل؟ أم أنه تبع شهواته ولم يبالي بشيء ولم يتعبد الله سبحانه وتعالى، فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى؟ أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى. إذن هذا الإنسان إذا لم يستغل شبابه ولم يستغل وقته فإنه خاسر ضائع، نسأل الله عز وجل السلامة والعافية. وكم من إنسان أضاع عمره في الله واللعب، تمضي الأعمار وتحرق، حتى هم يقولون تعال نحرق وقتنا بكذا وكذا، أجيب حرق الوقت. كيف تحرق الوقت؟ لا تحرق الوقت، هذا عمرك. هل هناك إنسان عاقل يأخذ رأس مالي ويحرقه؟ تحرقه في ماذا؟ واحد الماتش ديال كارتا ماتش لسه يقوله الطرح ديال الكارتا أو طرح ديال الضامة أو من هذه الألعاب التي لا معنى لها، هذا عبث، هذا عبث وضياع الوقت. ولذلك كره العلماء كراهة شديدة، ومنهم من حرم هذه الألعاب نظرا لأنها ضرب من ضياع الوقت والعبث الذي لا يستفاد منه في شيء. طيب، قال فصل الانتباه بعد الغفلة. إنسان كان غافلا فانتبه، نحن نقول يوم فلان كان غافلا أو كان في الجاهلية فالتزم، يعني انتبه. طبعا المفترض أنه لما التزم انتبه لنفسه فجد واجتهد، لكن اليوم نسأل الله عافية السلامة أصبح الالتزام مجرد شكليات، وحتى الشكليات بدأت تندثر، فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. طال عليهم الأمد معنى أنه الإنسان طالت عليه الطريق، وربما رأى المشاكل ورأى إخوان الله ابتلوا وأوذوا فنسي ما كان يتعلمه من أن عليك أن تتعلم وتعمل بما تعلمت وتبلغ الدعوة إلى الله وتصبر على الأذى فيه، ينسى هذه الأمور كلها، فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. إذن هو إذا كانت الأمور طيبة، دروس جلسات كذا النشاط ما شاء الله، التزام شيء طيب، فيه النشاط فيه مناسبات الأكل لذيذ الرحلات أمر طيب، فإذا جاء ابتلاء هؤلاء لم نرى منهم إلا الشر، هؤلاء المتدينون كلهم مشاكل وصحبتهم مشاكل ويورطونك في المشاكل، سبحان الله. لما كان الأمن كنت نشيطا فرحا، فلما جاء ابتلاء يعني جعلت فتنة الناس كعذاب الله سبحانه وتعالى. هذه مصيبة عند كثير من الناس، والسبب في هذا هو ضعف الإيمان، ضعف الإيمان لا شك في هذا، وعدم التيقن بموعود الله سبحانه وتعالى، بل عدم معرفة طبيعة الطريق. والإنسان لو فتح القرآن من أول إلى آخره لوجد هذه المعاني كلها فيه، لكن نحن لا ننتبه لكتاب الله، لا نتدبر كتاب الله، لا نقرأ بتمعن، وننظر فيه ونفهم معانيه. فلذلك إذا جاءتنا المصيبة التي كانت في كتاب الله واضحة وكانت في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم واضحة، نفاجأ ونلعن زماننا ونلعن إخواننا ونلعن وقتنا، ونبدأ فيما يسمى بالمراجعات وإعادة النظر وما إلى ذلك، بل والانتكاسات والبعد عن الله سبحانه وتعالى. وهذا معناه الفشل في الامتحان، هذا معناه أن من حدث له هذا رسب في الامتحان، جاءك الامتحان فبدل أن تكون في المستوى رسبت في الامتحان، هذا معناه. وهذه ابتلاءات، وقد ابتلي من كان قبلنا، ابتلي الأنبياء والصديقون والرسل، أشد الناس عذابا الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، ولا يزال البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي وليس عليه ذنب، قال صلى الله عليه وسلم. وسيتمنى كثير من الناس يوم القيامة لو أنهم قرضوا بالمقاريض لما يرون من الأجور التي أعطاها الله عز وجل لأهل البلاء. لكن الإنسان يكون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وليس ذلك لغير المؤمن، المؤمن يصبر في السراء والضراء، يحمد الله على كل أحيانه، يرضى بما كتب الله عز وجل له. لكن المريض الذي في قلبه مرض المنافق إذا جاء الابتلاء نكص على عقبيه وعاتب الدار وعاتب الله سبحانه وتعالى. قال: ولا يؤيسك يا بني من الخير ما مضى من التفريط. يعني شوف، أذنبت، مهما فعلت، شربت، زنيت، سكرت، تحششت، فعلت أي ذنب من الذنوب، لا تيأس، إن الله يغفر الذنوب جميعا. قل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. وإن الله لا يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. إنسان ما دام في الحياة وروحه ما زال في جسده والنفس يصعد وينزل، هذه فرصة، تب إلى الله سبحانه وتعالى وسيقلب الله سيئاتك حسنات. ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. هذا أجر عظيم، يعني سيئاتك التي كنت خائفا منها تصبح حسنات، والله هذا فضل عظيم من الله سبحانه وتعالى. فإذا لماذا لا نقبل على الله سبحانه وتعالى؟ لماذا لا نرجع إلى الله سبحانه وتعالى؟ لماذا لا نؤوب ونتوب إلى الله عز وجل؟ فإن الله يمد يديه بالليل ليتوب مسيء النهار، ويتوب ويمد يديه بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تخرج الشمس من مغربها، حتى تشرق الشمس من مغربها. قال: يا بني، ولا يؤيسك يا بني من الخير ما مضى من التفريط، فإنه قد انتبه خلق كثير بعد الرقاء الطويل. كثير من الناس كانوا ضائعين فتاب الله عز وجل عليهم، انتبهوا بعد أن كانوا ضائعين فالتزموا وتابوا ورجعوا وأنابوا، يعني وهذا لم يغير، يعني هذا الأمر لم يمنعهم من أن يصبحوا من أولياء الله الصالحين. كم من شخص كان فاسقا فاجرا بل كافرا فأصبح من خيرة أولياء الله، كم من شخص كان من ألد أعداء الله ثم نزلت عليه رحمة الله فأصبح من كبار أولياء الله. يعني يحدثنا بعض الناس عن بعض النصارى، أو أنا لا يمكن أن أقول نصارى، منهم النصارى منهم من لم يكن له دين أصلا فأسلموا، فأصبح المئات يدخلون على أيديهم دين الله سبحانه وتعالى، يدخلون دين الله إفواجا، يقف في الشارع ويدعو الناس إلى الله فيتوب على يده جماعات تلو جماعات. أليس هذا من فضل الله سبحانه وتعالى؟ قال: حدثني الشيخ أبو حكيم رحمه الله، هذا أبو حكيم كان إماما زاهدا في بغداد، واسمه إبراهيم بن دينار النهرواني الحنبلي، وكان إليه المنتهى في علم الفرائض، يعني فرائض يعني المواريث. وكان في أول أمره يعني منحرفا، ثم تاب إلى الله فأصبح عالما ربانيا إماما، يعني لم يصبح فقط مستقيما بل أصبح عالما. وكان يؤثر الخمول، وكان ذا حلم وأناء، واجتهد قوم ليغضبوه فما أفلحوا. لا يغضب، حاولوا قدر الإمكان أن يغضبوه فلم يفعلوا. وكان يقتات بالخياطة، يخيط للناس ويقتات بذلك. توفي سنة 56 و500 رحمه الله تبارك وتعالى. ماذا قال أبو حكيم؟ قال: كنت في صبوتي متشاغلا بالبطالة، يعني في أول أمره كان بطاليا، يعني عندما يقول له البطالة يعني أنه يضيع وقته في اللهو واللعب والنشاط والمجون وصحبة من لا ينبغي صحبته وأمثال هذه الأمور. فأحضرني أبي أبو عبد الله رحمه الله تعالى، وقال لي: يا بني لست أبقى لك أبدا. نشوف ولدي، أنا لن أبقى لك دائما، أنا سأذهب، فإن لم تستقم وتصلح نفسك فإذا مت ستذهب إلى الشارع وستضيع. تأخذ 20 دينار وافتح لك دكان خباز وتكسب، هاك فليسات صير تخدم. شو يخدم؟ هاي بيع الخبز. فقلت له: ما هذا؟ ما هذا الكلام؟ انت فاجأ، كيف يقول أبوه اخرج وبيع، أنا لن أعطيك شيئا، انتهى الأمر. قال: فافتح دكان بزاز خياط. فقلت: كيف تقول لي هذا وأنا ابن قاضي قضاة عبد الله الدامغاني؟ وهذا دليل على أنه ليس هو أبا حكيم الحنبلي، إنما هذا أمر شخص آخر. وهذا الدامغاني حنفي، الدامغاني كان حنفيا وكان إماما كبيرا، وتوفي سنة 78 و400. فاستغرب، قال: كيف يقول لأبي اذهب وافتح دكان الخبز ولا افتح دكان الخياطة وانا ابن قاضي قضاة علامة الاعلام امام كبير؟ قال: فما لك تطلب العلم؟ انت لا تريد ان تدرس، ماذا افعل لك؟ واذا لم تدرس كيف ستتكسب؟ كيف ستشتغل؟ كيف ستعمل؟ وهذه مصيبة حقيقة يا إخواني. كثير من الشباب اليوم يبقون عالة على أبائهم، يجلس عند أبيه طول الصباح نائما، ثم يستيقظ يجلس يشرب قهوة ولا يدخن، ثم في المساء يذهب يعبث ويلعب ويأخذ من أبه المال ومن أبيه، ولكأنه في هذا العالم. عجيب، رجل ذو لحية وهو في سن يجب عليه أن يعمل ويكدح، ما زال يمد يديه إلى أمي وإلى أبي ويخرج يتسكع مع أصحابي في الشوارع. ما هذا؟ مصيبة هذه. هؤلاء الشباب يعني كارثة على الأمة، وهؤلاء الشباب إذا كثروا في الأمة فهي طامة الطوام، لأن الشباب هو الفترة التي يجب فيها على الإنسان أن يعمل وينتج، فإذا أضاع في اللهو واللعب فمتى سينتج ومتى سيعمل؟ ثم مثل ما قال له أبوه، قال له: إني لن أبقى لك، هل سيبقى لك أبوك؟ هل ستبقى لك أمك؟ ثم أمك وأبوك من أين يأتون لك بالمال إذا كبروا وشاخوا؟ هم يحتاجون منك أن تقف معهم. عجيب والله أمر هؤلاء الشباب. اذكر لي الدرس الساعة، فذكر لي فأقبلت على التشاور بالعلم. هذا كان كلاما يعني صاعق بها ولده، فكانت النتيجة أنه استيقظ من غفوته فقام وبدأ يطلب العلم. فعند ذلك أقبلت على اشتغال بالعلم واجتهدت ففتح الله تعالى. وحكى لي بعض أصحاب أبي محمد الحلواني، هذا أيضا فقيه من كبار الفقهاء في العراق في ذلك الوقت، قال رحمه الله: مات أبي وأنا ابن 21 سنة. شوف 21 سنة، هذا شاب رجل هذا. وكنت موصوفا بالبطالة، يعني كان بطاليا لا شغل له. عندما أقول بطاليا ليس معناه أنه لا يعمل لا يشتغل، يلتهي فيما لا طائل من ورائه. فأتيت أتقاضى بعض سكان الدار قد ورثتها، فسمعتهم يقولون، يعني دار يأخذ كراءها ورثها من أبيه، يعني هو لا شغل له إلا هذا المال يأتيه من أبيه فبقي مرتاحا. العجيب هذا الرجل يعني بعد ذلك أصبح عالما فقيها محدثا من فقهاء الحنابلة المعروفين. عجيب سبحان الله، إذا أراد الله عز وجل أن ينبه الإنسان ويوفقه فهذا أمر عجيب. تعرفون أن العز بن عبد السلام، تعرفون ماذا كان في أول أمره؟ كان العز بن عبد السلام هو العز بن عبد السلام الشامي وليس مصريا، لكنه ترك الشام إلى مصر لأنه غضب الملك. الملك مهم، العز بن عبد السلام كان يصلح نعال الناس في أبواب الجامع الأموي في دمشق. الناس يدخل المسجد هو يرتب لهم نعالهم عند باب المسجد، ثم إذا كان درس يجلس مثل الناس، فنبغ وتلقح تصبح عالما من الدروس التي يحضرها، حتى أصبح يخطب في المسجد ويدرس ويعلم. فلما كان الملك الموصوف بأنه الملك الصالح الأيوبي وسلم بيت المقدس للنصارى الصليبيين، قام العز بن عبد السلام يخطب، وفي آخر الخطبة قال: يريدون أن أدعو مع هذا الملك؟ لا والله لا ندعو له، فإنه قد فعل وفعل وفعل. طبعا النتيجة أنه عوقب، والعقوبة أنه سجن. فسجن ولم يسجن في سجن هكذا، لا، في قفص. فجاء ملك الفرنجة ليتفق مع ملك المسلمين في الشام، فسمع قراءة القرآن. قال: من هذا؟ قال: هذا أحد كبار قساوستنا، يعني كما عندكم رجال دينكم هذا أحد رجال. عندما لم يوافق على هذا الاتفاق الذي اتفقت معكم سجنته. فقال له النصراني، شوف سبحان الله يعرفون قيمة الرجال، فقال له النصراني: هذا الرجل لو كان عندنا لغسلنا رجليه وتبركنا بمائها. انظر، هو العز بن عبد السلام ماذا فعل؟ هو يعني غاضب الملك لأنه سلم بيت المقدس لهذا النصراني. النصراني عرف أن ذلك العالم يدافع عن مقدساته فاحترمه وأعطى لكمة لهذا الملك الضال الذي يدعي أنه الملك الصالح، يسمي نفسه الملك الصالح، أعطاه لكمة بالضربة القاضية عندما قال له: هذا لو كان عندنا لغسلنا رجليه وتبركنا بمائها. فعندئذ شعر الملك بأنه يعني كان موقفه سخيفا أمام هذا النصراني، فأطلق سراح الشيخ. فالشيخ خرج من الشام، فأرسل إليه الملك بعض المبعوثين وقال له: إن الملك يقول لك لو أنك قبلت يده لعفى عنك، لو أنك قبلت يده لعفى عنك. فقال العز بن عبد السلام: سلطان العلماء إمام يا أخي. سبحان الله، العلماء، شوف العلماء الربانيين الذين يعني تبتهج النفوس بذكرهم وذكر مآثرهم. قال له: ماذا أريد أن أقول لكم؟ أريد أن أقول لكم شوف كيف كان وكيف أصبح. كان فقط يرتب نعال الناس في المسجد، لكن حضر الدروس ونبغ فأصبح سلطان العلماء. كل الناس عندما تذكر العلماء الأفذاذ في التاريخ ماذا تقول؟ العز بن عبد السلام سلطان العلماء. فقال له: أنا أقبل يد هذا الرجل، والله لا أرضى أن يقبله يدي. يا قوم أنتم في وادي وأنا في واد آخر. وأكمل طريقه إلى مصر، فاستقبله ملك مصر وابن عم ذاك الشامي، الملك المصري ابن عم الشامي، لكن بينهما عداوة. فاستقبله استقبالا عظيما وأكبره وأنزله منزلا عظيما، وأصبح يرجع إليه ويفتي وكذا، وأصبح يحتسب على السلطان فمن دونه، ولا يستطيع السلطان أن يفعل له شيء. فقال كان مرة في مناسبة خرج فيها الملك في أبهة السلطان وكذا ومنزلة، فقال له: يا أيوب، ناداه هكذا باسمه، قال: يا أيوب، ماذا تقول لربك إذا قال لك كيف تركت الخمارات مفتوحة وأماكن اللهو مفتوحة وكذا؟ قال: هذا أمر لم يكن في زماني، كان في من قبلي، أنا لست مسؤولا عنه. قال: هي أنت من الذين يقولون إن وجدنا آباءنا على أمة. فقال: الآن نغلقها يا شيخ، الآن نغلقها يا شيخ. فرجع الشيخ إلى درسه، فجاءوا طلابه وقال: يا مولانا أما خفت أن يفتك بك السلطان؟ منزل عظيم، الشيخ الملك في أباتي وأنت تقول له هذا الكلام؟ قال: والله يا بني، إني تذكرت هيبة الله سبحانه وتعالى، فظهر لي السلطان، ظهر لي الملك كالهر كالقط. ولذلك يعني لو جئنا نتحدث عن العز بن عبد السلام يعني سيطول المجلس رحمه الله ورضي عنه. أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. هؤلاء هم آباؤنا الروحيون، هؤلاء العلماء الأعلام رحمهم الله ورضي عنهم. لا، هذا بعض أصحاب أبي محمد الحلوان، ليس هو الشيخ الحلوان، هذا بعض أصحابه عفوا. قال: فأتيت أتقاضى بعض سكان دار قد ولدتها، فسمعتهم يقولون: اسمع، جاء المدبر، أي الربيط، كلمة تعني الإنسان التافه المغني العابث، كلمة من هذا النوع. فقلت لنفسي: يقال عني هذا يعني يقال عني أنا؟ فجئت إلى والدتي فقلت: إن إذا أردت طلبي فاطلبيني في المسجد، في مسجد الشيخ أبي الخطاب. أبو الخطاب الكلوذاني أحد كبار أئمة الحنابلة، قال: إذا أردتني أنا في المسجد أطلب العلم. ذهب وترك البطالة. كلمة نفعت، وكم من إنسان كلمة نفعت، كلمة تضرب قلبه فيستيقظ. سبحان الله العظيم، ليس بالضرورة أن تعرف ما هي هذه الكلمة. سبحان الله العظيم، أنا سألت مرة أحد الإخوة، قلت له: كيف التزمت؟ قال: سمعت الأذان فالتزمت. عجيب، والأذان نسمعه 5 مرات في اليوم، وهو نفسه سمع الأذان مرارا، لكن سبحان الله حالة تأتي وتنزل هداية الله سبحانه وتعالى فيتوب الإنسان. ولازمته فما خرجت إلا إلى القضاء. أصبح قاضيا، هذا الشخص أصبح قاضيا يعني عالما كبيرا. فصرت قاضيا مدة. قلت، يقول الإمام أبو الفرج بن جوز رحمه الله: ورأيت أنا وهو يفتي ويناظر، يعني أصبح عالما كبيرا رحمه الله ورضي عنهم. سأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا على منهاجهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نكتفي بهذا القدر، الحمد لله وصلى الله على رسول الله. ولنسرد من صحيح إمامنا البخاري رحمه الله ورضي عنه.